ارسلت لاحد القاده في غنوش؟ ما ادري والله. شوف لعلك ان شاء الله ما ادري. نشوف ان كان عندنا موعد. هذا الاخوان تحقق لكن ما يستفيد. ما تحقق فيما بعد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. سم أحسن الله كامل. نعم، في التخريج قالوا أن الصحيح رواية لعل الله، قالوا والصحيح من هاتين الروايتين رواية موسى بن إسماعيل التي فيها الترجي للجزم، وكذلك رواه عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة على الترجي عند الدارمي، وأسد بن موسى عن حماد عند ابن عبد البر في التمهيد، ويؤيد ذلك حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين. طيب، هنا قال اطلع الله، ها؟ ذكر روايتين لعل الله، قال فلعل الله. وفي رواية أخرى إيش؟ اطلع الله. الترجي هو الموجود في الصحيحين، لعل الله اطلع، ها؟ لكن الترجي هذا مجزوم به، يعني ليس المراد، ها؟ الله اطلع على بدر فعل، يعني لا يفهم منه الشك، ها؟ لا يدل على الشك، هو المعنى واحد، اطلع الله ولعل الله المعنى واحد، ما في شك ولا ترجي، يعني الترجي محقق هنا، الترجي محقق، اطلع على بدر فقد عملوا شيء فقد غفرت لكم. الترجي ما يفيد الشك، واضح؟ يعني المعنى واحد، المراد إثبات، هذا ثابت. الله قال له العمل شفقت، هذا يعني مجزوم به محقق، هذا إن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أغفرت لكم، ليس المراد منه الشك. نعم، ما تفيد الشك، تفيد الجزم، لأن من الله مجزوم به، مثل عسى من الله واجبة، عسى الله أن يثوب عليهم، عسى من الله واجبة، ولعل هنا كذلك واجبة. إنها لا تنبغي للرجل وأرجو أن أكون هو، هذا محقق أنه هو عسى، وكذلك هنا أنا محقق أن الله اطلع على بدر فقد عمل شيء. لكن مثل ما قال الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، ان هل هم يعني معصومون من الكفر؟ قال لا معصومون، لكن لا يمكن، قال اعملوا ما شئتم ولا يمكن ان يشاءوا الكفر لما جعل الله في قلوبهم من الايمان، هذا اذا فلا يقع منهم الكفر، لا يمكن ان يقع. بقيت المعاصي مغفورة. والقول الثاني وعلى الاحتمال الثاني، قال احتمل انها ايضا داخل، ولكن لو قدر وقع الفرض بالتقدير فان الله ييسر يوفقهم للتوبه. نعم. نقل كلام النووي على انه ايش؟ معناه الغفران لهم في الاخره. قال النووي معناه الغفران لهم في الاخره، وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. طيب، ولا معصومين، ومن وقع منه في الذنب ولم يقام عليه حتى فإن الله يوفقه للتوبة، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في يعني قد غفرت لكم، هل هم معصومون من الكفر؟ الشيخ محمد يقول يحتمل وجهان، الوجه الاول انهم لا يمكن، قال عشان ما شئتم اعمل ما شئتم ولا يمكن ان يشاءوا الكفر لما جعل الله في قلوبهم من الايمان، هذا لا يمكن. والقول الثاني انه محتمل، وعلى هذا الاحتمال فلو وقع فان الله يوفقهم للتوبه. نعم. السلام عليكم. لا يدخل الجنة نار أحد من فلاحة الشجرة. نعم. نعم، مشهود له في الجملة، نعم. في الجملة. لا بأعيانهم بخلاف العشرة المبشرين بالجنة. نعم. أحسن الله إليك. الحديث اللي بعده. حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكان فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيتي فرفع عروة رأسه فقال من هذا فقال المغيرة بن شعبة قال المنذري وأخرجه البخاري مطولة نعم هكذا عندكم عندي بس شرط البخاري ها؟ أي نعم أخرجه البخاري مطول الحديث قال السلف فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها هذا لا بأس لا بأس القيام بقصد على رأس الأمير وغير بقصد الحياسة الحراسة لكن القيام لأجل الاحترام هذا محل الخلاف هذا محل الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب تقوم على رؤوس ملوكها وهم قائمون يعني ما يقوم يقومون على رأس الاحترام أو إذا دخل قاموا للاحترام أما إذا قام للسلام فلا بأس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قامت عائشة وقبلت وواجهت مكانها وكذلك إذا كان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قادمة إذا جاءت قام وقبلها وجلسها فاطمة فاطمة نعم فيه الجواب قوم لسيدكم استقباله تنزيله من وكان على كان مريضا على حمار فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة فالمغيرة يحرص أنه قائم على رأسه ولا ممكن عليه لأنه قام للحراسة ونحو يقول عن ترهيب العدو ولا يعارضه قال الشارح ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محلهما إذا كان على وجه العظمة والكبر ولو من على السيف وما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها أخر فعل الأمر والتأخير وكانت عادة العرب كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لعروة عن ذلك استمارة له وتأليفا والمغيرة يمنعه جلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما قاله الحافظ طيب وش الشاهد من الحديث هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد لهم شهد لأهل بدر ها الجنة تابع الحديث السابق نعم الحديث السابق فيه ايش؟ الحديث السابق لعل الله اطلع على اهل بدر ايه طيب وهذا؟ قال اعملوا ما شئتم وهذا؟ هذا في الحديبية هذا في الحديبية ايه بس لعله من بايع تحت الشجرة لكن ما ذكرت هنا نعم من بايع تحت لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة في هذا الحديث ولا في غيره؟ لا هو الحديث هذا مختصر طبعا. ايه يعني في الشيء يعني الروايه المطوله اللي فيها الشهاده لاهل بدر. نعم بعده. صلى الله عليه وسلم في بذل المجهود قال وانما ذكر هذا الحديث بعدما ذكر قصه سب علي رضي الله عنه عنده ليعلم ان المغيره ممن بايع تحت الشجره فلا يحط من منزلته ولا يقصر في توقيره واكرامه. ايش وانما ذكر وانما ذكر هذا الحديث بعدما ذكر قصه سب علي رضي الله عنه عنده ليعلم ان المغيره رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجره فلا يحط من منزلته ولا يقصر في توقيره واكرامه طيب بعد حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن عرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. قال المنذري أبو خالد الدلاني ابن عبد الرحمن والثقفة أبو حاتم الرازي وقال ابن معين ليس به بأس وعندما أحمد نحوه وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنه بالمعضلات إشكال عليه. قال صحيح لا ضعيف قال. ها؟ عندي قال ضعيف شعيب عندي تقديم وتأخير ها؟ مش الحديث تكلم عليه؟ نعم قال إسناده ضعيف ناجل أبي خالد الدالاني نعم إسناده ضعيف أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن وصفه الحافظ في التقريب بأنه صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس وشيخه أبو خالد مولى آل جعدة لا يعرف شيخه وشيخه أبو خالد مولى آل جعدة لا يعرف ضعيف يعني إذا كان المعنى صحيح أن أبو بكر هو المدخل الجنة جاء ما يدل على هذا المعنى صحيح في ابن القيم تكلم على هذا كلام الشيخ بن ذكر ابن القيم حديث أما إنك يا أبو بكر الأول المدخل الجنة من أمتي قال هذا حديث قال ابن القيم رحمه الله حديث ذكر الشيخ ابن القيم ذكر الشيخ ابن القيم حديث أما إنك هذا هو أما إنك يا أبا بكر قال ابن القيم رحمه الله حديث أما إنك يا أبا بكر لأول من يدخل الجنة من أمتي وكلام المنذري عن ابن حبان في أبي خالد الدالاني إلى قوله فكيف إذا انفرد بالمعضلات يعني هذا سبق قال لا يجوز الاحتجاج به إذا وفق الثقات فكيف إذا انفرد بالمعضلات نعم ثم زاد ابن القيم وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة وداود بن عطاء هذا ضعيف عندهم وإذا صح فلا تعارض بينهما لأن الأولوية في حق الصديق مطلقة لأن الأولية في حق الصديق مطلقة والأولية في حق عمر مقيدة بهذه الأمور في الحديث ما أول مصافح الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول ما في هناك مطلق أول ما يدخل الجنة أبو بكر المقصود أنه صحيح المعنى صحيح ولو لم يصح دلت النصوص على أنه أفضل الأنبياء أول ما يدخل الجنة من بعد الأنبياء أبو بكر وهذا أول من صافح عمر يقول لا يصح هذا ها؟ أول من صافح الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يدخل بيده يدخل الجنة يعني بعد أبي بكر لو صح الأولية ما في أن أول من يدخل الجنة عمر حتى يعارض فيدخل الجنة أبو بكر ويكون أول من يصاف بعد ذلك عمر أول من يسلم عليه نعم حتى داود بن عطاء قال أحمد ليس بشيء ها في الحاشية شيخنا حاشية إيش حاشية الكتاب القيم تاليف السنة قال في حاشية قال داود وداود بن عطاء هذا ضعيف عندهم قال أحمد ليس بشيء لا يحدث عنه. وقال البخاري والرازياني منكر الحديث. وين في هذا؟ هذا الشيخ في تهذيب السنن. تهذيب حاله ما بينا مفرد الحاله. ها؟ الكتاب مفرد الحاله وكتاب ابن القيم مطبوع لوحده. طيب هنا ما هو موجود عندنا هنا هذا؟ هي ليس في الحاشيه. نعم. شو يقول؟ قال احمد هم طبعا عن خالد بن المتن قال داود بن عطاء هذا ضعيف عندهم. داود هو اللي روى الزياده ذي؟ اي نعم. قال ابن القيم وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث داود بن عطاء المديني إيه؟ عن صالح بن كيسان عن الزهري إيه؟ عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال داود قال إيش؟ والحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. طيب وداود بن عطاء هذا ضعيف عندهم إيه؟ قال في الحاشية قال أحمد ليس بشيء لا يحدث عنه. وقال البخاري والرازياني منكر الحديث. نعم في نكارة قوله ابن صافح هو أول مسلم عليه في نكارة المتن في نكارة مع ضعف السند. طيب الحديث اللي بعده. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. ما أدري والله ما سبعة الزيادة هذه. يدخل الجنة بغير حساب ولا هذا ما في لا يدخل آخره ما. ما أذكر اللفظة هذه أنا. نعم. في الصحيحين أحسن الله إليكم من حديث سهل بن سعد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر. لا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. طيب صح هذا يقول مصر. باب الجنة كم المصارع بينها؟ ها مسافات يدخلوا سوا شو المعنى؟ ها؟ مصراعين كما بين حجر هذا ما في إشكال يدخلون جميعا شو المعنى؟ ما يعارض هذا الحديث حسن الله. نعم؟ ما يعارض هذا الحديث ما يعارض لا يدخل نعم يدخل كلهم يدخلوا الجنة يدخلون سوا ما يتقدم أحدهم على آخره. ها؟ لأنه في هذا الحديث خص أبا بكر. أبا بكر فوق هؤلاء فوقهم نعم. حتى أبا بكر ورد أنه يدخل من أبواب الجنة. نعم. من أكثر من أبواب الجنة كلها نعم. نعم. هنا. الجنة. نعم أهل الجنة العشرة مقدمون على غيرهم نعم الفقراء والأغنياء لا أقول لا يساوون بعشرة بشر بالجنة نعم حسنا الله. حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إيش أعد حدثنا؟ حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير. إيه؟ قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف قال فدعوته. بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا من حديد. قال أجدك قرنا من حديد بين قوسين شيخ من حديد حاطينها بين قوسين هنا ما هي موجودة في النسخة. قال أجدك قرنا بس أجدك قرنا. قال فرفع عليه الدرة فقال قرن مه فقال قرن حديد أمين شديد. قال قرن مه فقال قرن مه مكرر عندك ما في مرتين. قال فرفع عليه الدرة فقال قرن مه أيوه فقال قرن قال قرن حديد مه ما عندك التكرار هذا النسخة فقال قرن قال مه مه حاطينها هنا في نسخة طيب قال فرفع عليه الدرة فقال قرن مه فقال قرن قال مهمه. أيوه نعم. قال قرن قال فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال يجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته، يعني عثمان. فقال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال كيف تجد الذي بعدي؟ قال أجده صداء حديد. صداء حديد. قال فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حيث يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. قال أبو داود وقال أبو داود والدفر النتن. ها النتن. نعم. أو الدفر النتن. النتن. أي نعم. انتهى شيخنا. كذلك شعيب قال ليس في نسخة المنذر أيضا، وإنما هو من رواية أبي بكر من داسة، ولذا هو إيش في الرواية؟ هو في الرواية؟ أي نعم. هو إيش؟ وهو في الرواية بس. يعني أنت إيش قال على عندك اللبان ضعيف يقول؟ نعم ضعيف الإسناد. شعيب قال إسناده ضعيف. الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب وإن وثقه العجلي وذكره ابن حبان. قال عنه الذهبي في الميزان لا يعرف، تفرد عنه شيخ قلنا فهو مجهول. من الذي روى عنه؟ هنا روى عنها عبد الله بن شقيق. ها؟ إيه تفرد عنه شيخ؟ نعم أحسن الله. كيف شيخ؟ يعني العالم واحد. ها؟ ما روى عنه إلا واحد. طيب كيف تورد عنه؟ موضع عن عبد الله بن شقيق اللي روى عنه ابن الأقرع، يعني روى عنه عبد الله بن شقيق العقيلي. نعم حسنا. طيب كيف يكون شيخ؟ لعله يقصد أن تفرد عنه شيخ، روى عنه شيخ واحد. طيب شو لا نكمل. ها قلنا فهو مجهول، ثم إن في متنه نكارة شديدة. وش وجه النكارة؟ يعني في قوله كون يرفع عليه الدرة، قالوا كون عمر وتواضع، قال أجدك قرن وكذا، حتى قال قرن الحديد، قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي كذلك، هذا منكر صحيح. ويدري ما عن المستقبل في بعدها. هل عمر كان يدري أن عثمان سيكون خليفة؟ نعم. وهو جعل الأمر شورى، قال توجد الذي يجي من بعدي، قال أجد خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته، هذا في نكارة. قال من يرحم الله عثمان ثلاثا، هل يدري أن عثمان سيكون خليفة؟ قال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجد صداقة. فضع عمر دعالة، قال يا أمر إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف وسيف وسلو. نعم هذا من أهل الكتاب أحسن. من هو؟ إيه طيب ولو كان من أهل الكتاب ذكروا أنهم عندهم في كتبهم صفة الخلفاء. بس عمر الآن ما يدري، قبل يسأل ويجيب عمر، قال رحم الله عثمان، ما أخبره الختم. هذا منكر مثل لا شك، لا يصح لا سندا ولا مثلا. نعم بعد أحسن الله عليكم. باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفاء عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم مرة ثانية ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون. قال المنذر وأخرجه مسلم والترمذي وقد أخرجه البخاري ومسلم. قال المنذري. وأخرجه مسلم والترمذي وقد أخرجه البخاري ومسلم. والنسائي من حديث زهدم ابن مضرب عن امرأة. عندي في الشارع قال المنذري سائي من حديث زهدم ابن مضرب عن امرأة بن الحصين الحديث الصحيح. طيب اقرا شوي كلام الشارع هاي خير امتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم ثم الذين يلونهم اي يقربونهم في الرتبه او يتبعونهم في الايمان والايقان وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم اتباع التابعين والقرن اهل كل زمان وهو مقدار التوسط في اعمال اهل كل زمان وقيل القرن 40 سنه وقيل 80 وقيل 100 سنة قال السيوطي والأصح أنه لا ينضبط بمدة فقرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من الصحابة 120 سنة وقرن التابعين من 100 سنة إلى نحو 70 وقرن أتباع التابعين من ثم إلى نحو 120 و200 وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب والله أعلم أذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الثالث وهو قوله ثم الذين يلونهم المذكور مرة ثالثة أم لا أي لم يذكر أم لم يذكر يشهدون ولا يستشهدون أي والحال أنه لا يطلب منهم الشهادة ولا يبعد أن تكون الواو عاطفة والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يطلب أن الذم في حق من بادر بالشهادة لمن هو عالم بها قبل الطلب والمدح في من كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهد عند القاضي وينذرون بضم الذال ويكسر أي يوجبون على أنفسهم أشياء ولا يوفون أي لا يقومون بالخروج عن عهدتها ولا يبالون بتركها ويخونون ولا يؤتمنون قال النووي معنى الجمع في قوله يخونون ولا يؤتمنون أنهم يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها ثقة بخلاف من خان حق من خان حقيرا كذا بخلاف من خان حقيرا مرة حقيرا أي نعم تصلح حقيرا لعلها مأثوف بخلاف من خان مرة فإنه لا أخرج ما يحتاج حقيرا الله يمدي بقحمة وصف بالحقير هذا ما ها ما في من خان من خان مرة بس مرة بدون حقيقة بخلاف من خان مرة فإن الرجل يعني أن يكون مؤتمنا أحسن الله عليك حقيرا ها لعل مراد خان في أمر حقير ما هو أمر عظيم ها عظيم ولو مرة يعتبر خيانة ها يعني خان في أمر الحقير أن تكون الخيانة هي الحقيرة ها يعني في أمر حقير محتمل يكون طيب ويظهر فيهم ويفشو فيهم السمن ويفشو فيهم السمن بكسر السين وفتح الميم أي يظهر فيهم السمن بالتوسع في المآكل والمشارب قيل كالنابه عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين فإن الغالب على ذوي السمانة أن لا يهتموا بارتياض النفوس بل معظم همتهم تناول الحظوظ والتفرغ للدعاة والنوم قيل والمذموم من السمن ما يستكسب لا ما هو خلقة يعني بعضهم نعم هو خلقة فهذا ما يضره بعض الصحابة فيهم خلقة مثل بعض الصحابة الذي طلب أن يصلي في بيته. عتبان بن مالك. عتبان بن مالك رضي الله عنه هذا كان ضخما خلقة ما يضر. ها؟ نعم. نعم واسع البطن. نعم. طيب في مقيم تكلم على الحديث هذا. الحديث الذي في الباب ذيل عليه قال الشيخ هذا الحديث قد روى والحديث عمران بن الحسين. قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث مروي. هذا الحديث قد روي عن عمران بن الحسين. نعم. قد روي من حديث عمران بن الحسين وعبد الله بن مسعود وابي هريرة وعائشة والنعمان بن بشير. فأما حديث عمران فمتفق عليه واختلف في لفظه فأكثر الروايات أنه ذكر بعد قرنه قرنين ووقع في بعض طرقه في الصحيح ثم الذين يلونهم ثلاث مرات ولعل هذا غير محفوظ. فإن عمران قد شك فيه وقال لا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده قرنين مرتين أو ثلاثة. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه في الصحيحين ولفظه خير أمة القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي لفظ لهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يختلف عليه في ذكر الذين يلونهم مرتين. وأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم في صحيحه ولفظه خير أمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهذا فيه قرن واحد بعد قرنه والشك في الثالث وقد حفظه عبد الله بن مسعود وعمران وعائشة. وأما حديث عائشة برواه مسلم أيضا عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيهم ثم الثاني ثم الثالث. وأما حديث النعمان بن بشير فرواه ابن حبان في صحيحه ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم. فقد اتفقت الأحاديث على قرنين بعد قرنه إلا حديث أبي هريرة فإنه شك فيه. وأما ذكر القرن الرابع فلم يذكر إلا في رواية في حديث عمران لكن في الصحيحين له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس ويقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. فهذا فيه ذكر قرنين بعده كما في الأحاديث المتقدمة. ورواه مسلم فذكر ثلاثة بعده ولفظه يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح الرابع. طيب سمع أقرأ مكان أقرأ كان نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بعده قال أبو سعيد: ما عندي في هذه أبو عاوية، وذكر الحديث. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هكذا عندك صحيحين؟ نعم أحسن عليك. طيب، قول: لا تسبوا أصحابي، اقرأ الشرح. قال: لا تسبوا أصحابي. أحسن الله عليكم. هو مالك بن عوف وخالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين للإسلام، وخالد بن الوليد لما أسلم بعد الحديبية، فسب خالد عبد الرحمن، فقال: يصر لي صحبة، وخالد متأخر بعد الحديبية، فهذا التفاوت بين الصحابة. فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحد مد أحد وصي، لو أنفق عبد الرحمن، لو أنفق خالد مثل أحد، وأنفق عبد الرحمن معروف سبب الحديث. اقرأ كلام الشارح. أحسن الله عليكم. قوله: لا تسبوا أصحابي، وقع في رواية خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فذكر الحديث كذا في فتح الباري، فعلم أن المراد بأصحابي أصحاب مخصوصون وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام، وقيل نزل الساب منهم لتعاطيه ما لا يليق به من السب. وقيل نزل السائب. أحسن الله عليكم. وقيل نزل السيوطي. ولا قوله ولا نصيفة. القول ليس بشيء. هذا ذكر السيوطي من كيسة تأويل. نعم. يخالف الواقع. نعم. أحسن الله عليكم. ولا نصيفة. ولا نصيفة، النصيف بمعنى النصف، والمعنى: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الأجر والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصفه لما يقارنه من مزيد الإخلاص وصدق النية مع ما كانوا من القلة وكثرة الحاجة والضرورة. كذا يعني يقدر بهذا، يعني لأجل السبق فقط. تعرف لا تسبوا أصحاب المتقدمين. فالشارح صرفه، قال إيش؟ قال: لا ينال أحدكم مثل ذهبا من الأجر والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مد لما يقارنه، حل لما يقارنه من مزيد الإخلاص والصدق النية مع كانوا. طيب، إذا التفاوت بالإخلاص وصدق النية يكون التعليل يجري في من بعدهم. إذا يعني لو أنفق واحد من الناس مثل أحد ذهبا ولا عنده إخلاص ولا نية، وأنفق المخلص نصف الصاع سبقه ولو كان من غير الصحابة، أليس كذلك؟ لا صح، لا يسمى من قبل قبلته وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. هذا كان الشارح صرفه في المزيد الفاصل. خلاص، وصدق النية هذا صحيح يصل فيه تفاوت الصحابة وغيره، لكن هنا الحديث إنما هو خاص بالصحابة بمزيد الصحبة. طيب، يكون هذا يعني ليس بظاهر التقييد يعني. طيب، بعده. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في شرحه: قال القاضي: سب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل، ولا يختلف في أن من قال إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتل لأنه أنكر معلوما ضروريا من الشرع فقد كذب الله ورسوله فيما أخبرا عنهم وكذلك الحكم في من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم ومن سبهم بغير قذف فيجلد الجلد المولد ومن سبهم بغير قذف فيجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد قال ابن حبيب ويخلد سجنه إلى أن يموت هذا في تفصيل الشيخ الإسلام فرق بين السب لأجل دينه أو السب لأجل الغيظ قال السب لأجل الغيظ اللي في نفسه هذا فسق والسبهم لأجل دينهم ذكروا ردة إذا سبهم لدينهم هذا ردة من سب الصحابة وسبوا كفر الصحابة كلهم أو كفر الشيخين أو الأربعة هذا كفر ومن سب الواحد منهم أو فسق الواحد منهم فيه تفصيل طيب حديث بعدش أحسن الله عليكم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قتام بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان رضي الله عنه حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن مبقلة نعم حسن نعم فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما فقال سلمان فقال فقال يا سلمان لا قال فقال سلمان ما يمنعك قبلها عندي قبلها فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني قال سلمان وقع قولك يا سلمان فما صدق هو كذبك فجاء فقال سلمان ما يمنعك أن تصدقني ما هو قال يا سلمان ما يمنعك كذا نعم أحسن الله إليك طيب لا بس كيف حبت النداء جاء النداء ما نعم فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر بس ما فيهم في سكت أنا حبيت أدير مش بعده وأخرج مسلمون الأول هذا تبع الشرح هاي فجعل ها أنت نعم مش بعده بعدها باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه طيب شوف هذا الكلام على الحديث هذا الحديث أعيد الحديث أحسن عليكم هذه المتن نعم أحسن عليكم عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قتامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة ما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولدي آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى. كان في خلافة عمر يعني هذا. نعم حسن. نعم، مش كانت تخريجه؟ قال: إسناده صحيح، أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الأوسط. قال: عرض أبي أو أبي عرض أبي على سلمان أخته فأبى، فيه مختصر بقول سلمان لحذيفة: لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الكهف ذكر أبيه أبي قرة، زاد فيه قول سلمان لحذيفة: لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. وقوله: أيما رجل من أمتي، إلى قوله يوم القيامة، أخرجه من لفظ مسلم: زكاة ورحمة. وفي رواية له: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن قربة تقر اخضرت به الأرض. من حديث سعيد المسيب عن أبي هريرة. طيب، كلام الشارح. تقرأ كلام الشارح. قال: باب النهي عن سبي. قلنا قيس ناس إلى آخره، وفي بعض النسخ ليش؟ الماصري بتغيبه. فكان ما ذكر، أي ما ذكر من الأشياء التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بعض الصحابة في حالة الغضب وهو في مبقلة، أي في أرض فارس، قالها لحذيفة: حتى قلوب بعض، فاجعل يا الله تلك اللعنة. وأخرج مسلم قد تكون. نعم، قال ابن قال ولك عليهم صلواتهم. نعم. وأخرج مسلم في باب من لعنه صلى الله عليه وسلم: فأي رضي الله عنه لعنته أو جلدته، فجمع إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتى إليك يوم القيامة، اتخذت عند الله عهدا. فذابر بن عبد الله رضي بي: أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. وأخرج عن أم سليم رضي الله عنها قال: على ربي، فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أم منه يوم القيامة. انتهى. والمعنى أنما وقع من سه، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك رحمة وكفوها. قوله: والله لتنه ربما يخل بالطعام. قال المنذري: لتنتهين حتى، يعني يقول أن سلمان ما رضي بإظهار ما صدر في شأن الصحابة، إنه ربما يعني هذا. قال: رواه زائد. إيش رواه من؟ فأفسده. أفسد بوجود الرجل هذا المبين. بس الإشكال لأن ولا لا تزال عبوس بعضهم بوضة. نعم، صحيح، بشر ورحمة، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أملك لنفسه من غير. كان سلمان يريد أن يغلق الباب، أن يغلق الباب على الكلمات اللي قد يكون فيها تنقيص. إيه، مثل ما قال، أدخل في قلوب شيء من ذلك. يتأثر. ولذلك الشيعة الآن يستغلون لا ملأ الله بطنك. لا أشبع الله. والإمام مسلم أن ولا سلمان يصابه ويضع. بأنه كان يذكر بعض قد يسمعه الشخص. نسمع ذلك من حذيفة. ما هو الذي بين لك؟ بعد ذلك بين له. وفق الله لجميع طاعته.